يقول صاحب السؤال: ما معنى قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله؟ قال المفسرون: معنى قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي سماوات النار وأرضها، وهي دائمة أبدا. وهذه الجملة وردت في الذين سعدوا والذين شقوا، ويدل على هذا التفسير قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. حتى في تفسير قوله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، يعني أرض الجنة. وفي سورة الأنبياء: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أرض الجنة، أرض الجنة. أو يكون عبارة عن التأبيد، لخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. بل هذه المعنى ثانية، أو يكون عبارة عن التأبيد، كقول العرب: ما لاح كوكب، وما ناح الحمام، وما تعاقب الجديدان، يعني الليل والنهار. هذه تعبيرات عن التأبيد والدوام، العرب كانوا يقولون هذا. قال: وشبه ذلك بما يقصد به الدوام. قال: وهذا أصح ما قيل في هذا المعنى، في معنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني جاءت على الأسلوب العربي، يقول لك ما دامت السماوات والأرض، يعني باستمرار. ما لاح الكوكب، يعني ما ظهر الكوكب، أي مدة ظهوره، يعني الدوام. ما ناح الحمام، أيضا تفيد الدوام. ما تعاقب الجديدان، الليل والنهار. أما الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء الله، وفي قول إلا ما شاء ربك، فقد قال العلامة الجلال السيوطي في كتابه البدور السافرة في أمور الآخرة، قال: اعلم أن للعلماء في هذا الاستثناء أقوالا أشبهها بالصواب، أنه ليس باستثناء، يعني ليس استثناء متصلا، وإنما إلا هنا بمعنى سوى، كما تقول: لي عليك ألف درهم إلا ألفان التي لي عليك، لي عليك ألف درهم سوى ألفين التي لي عليك، يعني كان يبقى ليه ثلاثة آلاف، يعني لي عليك ألف درهم، يعني الآن سوى إيه؟ سوى الألفين من قبل. والمعنى على هذا: خالدين فيها قدر مدة السماوات والأرض في الدنيا سوى ما شاء ربك من الزيادة، من الزيادة عليها، فلا منتهى له، فلا منتهى له. وذلك عبارة عن الخلود، لأنه في شأن الأشقياء قال إيه؟ إن ربك فعال لما يريد، وقال في أهل الجنة عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. هذه دلالة عليه على الدوام والتأبيد. والنكتة في تقديم ذكر مدة السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض يعني، التقريب إلى الأذهان بذكر المعهود أولا ثم أردفه بما لا إحاطة للدهر به، لا أحد يحيط بعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته. والجري على عادة العرب في قولهم، في قولهم إيه؟ ما لاح كوكب، ما ناح الحمام، ما تعقب إيه؟ الجديدان. على عادة العرب في قولهم في الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده، لا وتأبيده، لآتينك ما دامت السماوات والأرض، لآتينك ما دامت السماوات والأرض، يعني لا بد أن آتيك. وهذا قول الفراء، فإنه يقدر الاستثناء المنقطع بسوى، وسيبويه يقدر بلكن، أي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك، سوى ما شاء الله، أو لكن ما شاء ربك، أو لكن ما شاء الله. هذا معنى ما دامت السماوات والأرض كما قال المفسرون رضي الله عنهم والله تعالى عنه.